شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، حدثني محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة أنه حدثهم أن أبا ذر قال: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا ما نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على كلمات إذا عملت بهن أدركت من سبقك، ولا يلحقك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تكبر دبر كل صلاة 33، وتسبح 33، وتحمد 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حفظناه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح فإنما رزقها على الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشد الرحال إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصى. قال سفيان: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد سواء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: رجل يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال: ألكلكم ثوبان؟ قال أبو هريرة: أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، ولكن امشوا إليها، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فراعة ولا عتيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له مرة رفعته؟ فقال نعم، وقال مرة يبلغ به يقولون الكرم، وإنما الكرم قلب المؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسيني يوسف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة رواية 5 من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أو عن أبي سلمة عن أحدهما أو كليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها أوراق؟ قال إن فيها لورقا، قال أنى أتاه ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال سفيان أراه عن سعيد عن أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رواية أسرعوا بجنائزكم فإن كان صالحا قدمتموه إليه وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال مرة أخرى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة خير تقدموها إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري سمع ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح فلما قضى صلاته قال هل قرأ منكم أحد؟ قال رجل أنا. قال أقول ما لي أنازع القرآن. قال معمر عن الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان خفيت علي هذه الكلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك شر تضعونه عن رقابكم. قال أبي ووافق سفيان معمر وابن أبي حفصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن ابن أبي حفصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن حنظلة الأسلمي سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار سمع أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا بعد أن سمعته منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة: والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو هاتين الآيتين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر. فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وقرئ عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال سفيان: سألته أنا عنه: كيف الطعام طعام الأغنياء؟ قال: أخبرني الأعرج عن أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبي: سمعته 4 مرات من سفيان، وقال مرة: من صام رمضان، وقال مرة: من قام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام، يعني رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواية: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي أخبرهم أنه قد مات فاستغفروا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد 2 سجدتين وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة إن شاء الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قال سفيان: السام الموت، وهي الشونيز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أو سعيد سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه، ويقول أبو هريرة واجتنب الحناتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع يقبل حسنا فقال لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط، قال إنه من لا يرحم لا يرحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال أتجد رقبة؟ قال لا، قال تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال تستطيع تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال تصدق بهذا، قال على أفقر منا، ما بين لابتيها أفقر منا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، وقال مرة فتبسم حتى بدت أنيابه وقال أطعمه عيالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي في بيته على فراشه عن أبيه عن أبي هريرة أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثم هي خداج ثم هي خداج. قال أبو هريرة وقال قبل ذاك حبيبي عليه الصلاة والسلام، قال فقال يا فارسي اقرأ بفاتحة الكتاب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال مرة ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وقال مرة ما سألني فيسأله عبده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولك ما سألت، وقال مرة ولعبدي ما سألني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره فأوحي إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه إذا تثاءب أحدكم يضع يده على فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن هم عبدي بحسنة فاكتبوها فإن عملها فاكتبوها بعشرة أمثالها وإن هم بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها بمثلها فإن تركها فاكتبوها حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر وقال مرة لينثر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد وابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة والجرح يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك. وأفرده سفيان مرة عن أبي الزناد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبي لم نكن نكنيه بأبي الزناد كنا نكنيه بأبي عبد الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا البيع ولا تصروا الغنم والإبل للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها بصاع تمر لا سمراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء وقال مرة عاتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فارقد فارقد، وقال مرة يضرب عليه بكل عقدة ليلا طويلا، قال وإذا استيقظ فذكر الله عز وجل إن حلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها في ثوبه، فقيل يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال أي رب ومن يستغني عن فضلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد كل أمة، وقال مرة بيد أن، وجمعه وابن طاووس فقال قال أحدهما بيد أن، وقال الآخر بيد كل أمة، أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فلليهود غدا وللنصارى بعد غد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل آذيته أو جلدته فاجعلها له زكاة وصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع، وقال مرة لو أن امرأ اطلع بغير إذنك فخذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم بالمسألة فإنه لا مكره له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليهم، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن إنما الغنى غنى النفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب فيحمله على ظهره فيأكل أو يتصدق خير له من أن يأتي رجلا أغناه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر أحدكم إلى من فوقه في الخلق أو الخلق أو المال ولكن ينظر إلى من هو دونه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة والثلاثة كاف الأربعة إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب تتقحم فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تواقعون فيها ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأكمله وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بناء أحسن من هذا إلا هذه الثلمة فأنا تلك الثلمة. قيل لسفيان من ذكر هذه؟ قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجئتني بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال سفيان يكون حول بئرك الكلاء فتمنعهم فضل مائك فلا يعودون أن يرعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليضحك من الرجلين قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة جميعا يقول كان كافرا فقتل مسلما ثم إن الكافر أسلم قبل أن يموت فأدخلهما الله عز وجل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يحيى بن جعدة إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة ثم آمر فتياني وقال سفيان مرة فتيانا وقال سفيان فيخالفون إلى قوم لا يأتونها فيحرقون عليهم بيوتهم بحزم الحطب ولو علم أحدكم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين إذا لشهد الصلوات. وقال سفيان مرة العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. قال عبد الله قال أبي سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم عند الله فقال أوضع اسم عند الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كأحد منكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف عني شتم قريش، كيف يلعنون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قرئ على سفيان سمعت أبا الزناد يحدث عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغيت. قال سفيان قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على سفيان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى خشوعكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت أبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت سفيان يقول من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل. قال أبي وقال سفيان في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبغت الدرع أو أمرت تجن بنانه وتعفو أثره يوسعها. قال أبو الزناد يوسعها ولا تتسع. قال ابن جريج عن الحسن بن مسلم ولا يتوسع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قيل لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المطل ظلم الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي قرئ على سفيان سمعت أبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت سفيان يقول إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي سمعت سفيان يقول إذا كفى الخادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليروغها فيه فيناوله. وقرئ عليه إسناده سمعت أبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وتأخير العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك مع الصلاة ولا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما غير رمضان إلا بإذنه. وقرئ عليه هذا الحديث سمعت أبا الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين ما تخلفت عن سرية، ليس عندي ما أحملهم عليه ولا يتخلف عني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، فإن الله وتر يحب الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: لعله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 غسلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سفيان: لعله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 غسلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أفضل الصدقة ما كان، يعني عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع اليسرى، وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أو عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها ويلك، ولم يشك فيه مرة. فقال: عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. قالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحراثة. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم وبينا رجل في غنمه إذ عدا عليها الذئب، فأخذ شاة منها فطلبه فأدركه فاستنقذها منه. فقال: يا هذا، استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وما هما ثم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة: خير النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وامرأة وابنا لهما، فخير الغلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، اختر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان: أنا سألته عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى يفرغ من شأنها فله قيراطان أصغرهما أو أحدهما مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرتان أو العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هؤلاء الثلاث: درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، أو جهد البلاء. قال سفيان: زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن مولى بن أبي رهم سمعه من أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل أبو هريرة امرأة متطيبة فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت: المسجد. فقال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال أبو هريرة: إنه قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، والله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه. قال: موعدكن بيت فلان، وأتاهن في ذلك اليوم ولذلك الموعد. قال: فكان مما قال لهن: يعني ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنان. قال: أو اثنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه شفاء والآخر داء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا ابن عجلان وقرئ على سفيان عن سعيد عن أبي هريرة كان يقول: فقال سفيان هو هكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وضع جنبه يقول: باسمك يا ربي وضعت جنبي، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة إن شاء الله. ثم قال سفيان الذي سمعناه منه عن ابن عجلان: لا أدري عمن سئل. سفيان عن ثمامة بن أثال فقال: كان المسلمون أسروه أخذوه، فكان إذا مر به قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا تعط مالا. قال: فكان إذا مر به قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد المال تعطى المال. قال: فبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه، وقذف الله عز وجل في قلبه. قال: فذهبوا به إلى بئر الأنصار فغسلوه فأسلم. فقال: يا محمد، أمسيت وإن وجهك كان أبغض الوجوه إلي، ودينك أبغض الدين إلي، وبلدك أبغض البلدان إلي، فأصبحت وإن دينك أحب الأديان إلي، ووجهك أحب الوجوه إلي، لا يأتي قريشا حبة من اليمامة. حتى قال عمر: لقد كان والله في عيني أصغر من الخنزير، وإنه في عيني أعظم من الجبل. خلى عنه فأتى اليمامة، حبس عنهم فضجوا وضجروا، فكتبوا تأمر الصلة، قال وكتب إليه وسمعته يقول عن سفيان سمعت ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رواية خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة الدوسي قال فأهدى له ناقة يعني قوله قال لا أتهب إلا من قرشي أو دوسي أو ثقفي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا تكلفونه من العمل ما لا يطيق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون عن ابن وهب حدثنا عمرو أن بكيرا حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق حدثنا عبد الله حدثني أبي قرئ على سفيان سمعت ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن يعني الحياة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها ونهى عن الروث والرمة ولا يستطيب الرجل بيمينه حدثنا عبد الله حدثني أبي قرئ على سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل قال سفيان لا يرش في وجهه تمسحه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر الأنصاري عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر المخزومي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت واقرأ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يحيى عن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل مفلس فهو أحق به حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال أحدثكم بأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصار لا يشرب الرجل من فم السقاء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد التسليم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر فقال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة مثل القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب دري، لكل رجل منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان سمع أيوب محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وأكثر ظني أنها العصر، فسلم في اثنتين، ثم أتى جذعا كان يصلي إليه فجلس إليه مغضبا. وقال سفيان ثم أتى جذعا في القبلة كان يسند إليه ظهره، فأسند إليه ظهره، قال ثم خرج سرعان الناس، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقال ذو اليدين أي رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت الصلاة وما نسيت، قال فإنك لم تصلي إلا ركعتين. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم، فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد كسجدته أو أطول، ثم رفع وكبر ثم سجد وكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قرئ على سفيان سمعت أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال حفظت عن معمر عن يحيى أخبره عن ضمضم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحيّة.